ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والصيام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والحج فرض ذلك فرض ذلك ونفله والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان إلى الخلق تفاوتاً عظيماً. الله أكبر. التفاوت في الأعمال الظاهرة أمر ظاهر مشاهد، تفاضل الناس في عبادتهم في صلاتهم في عبادتهم في تطوعاتهم في إحسانهم، تفاضل ظاهر محسوس مشاهد. أما التفاضل في أعمال القلوب فهذا أمر مستور، إنما يعلمه علام الغيوب، فهو الذي يعلم ما في قلوب العباد وما بينهم من تفاضل في هذه الأعمال من خوف ورجاء وتوكل وحب في الله وبغض في الله ومحبة لله ولرسوله. فالقلوب يتعلق بها من الدين أمران، علوم وهي الاعتقادات، اعتقادات وأعمال وهي أعمال القلوب. فالتوكل والخوف والرجاء والحب في الله والبغض في الله هذه أعمال القلوب، والإيمان بالله وباليوم الآخر وبالكتب والرسل والإيمان بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات هذا من قبيل العلوم ومن قبيل الاعتقادات. نعم. سألك. فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف ما خالف فقد قال ما خالف النقل والعقل فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس والواقع. لا، فقد ما خالف العقل والنقل والحس والواقع. فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس والواقع. نعم. حتى ولو فسره بمجرد التصديق فإنه يتفاوت تفاوتا ظاهرا لكل أحد. حتى من يفسر الإيمان بالتصديق يلزمه أن يكون أنه يزيد وينقص، فالتصديق يقوى ويضعف، فليس الخبر كالمعاين وما تواتر يفيد علما فوق ما تفيده أخبار الآحاد، وما تفيده شهادة اثنين فوق ما تفيده شهادة الواحد. فهذا أمر معلوم، تفاوت التصديق وتفاوت العلم. نعم. صدق. ويتفرع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يعطى الاسم الكامل المطلق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق ناقص الإيمان بما تركه من واجبات الإيمان، ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. فما معه، نعم. فما معه، نعم. ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. وأما الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع دخول النار بالكلية. الله أكبر. نسأل الله. وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء المدح والثناء على المؤمنين وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنما هو الإيمان الكامل، وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه. ويتفرع أيضا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من الخصال على ما فيه من خصال الخير، والذم على ما فيه من خصال الشر. وهذا هو العدل، العدل وضع الأمور في مواضعها وإنزال كل منزلته، فلا يسوى المؤمن بالكافر، يعني العاصي لا يسوى بالكافر خلافا للخوارج والمعتزلة، ولا يسوى الفاجر بالمؤمن التقي الصالح فما تفعل المرجئة، بل لا بد من العدل وإنزال كل منزلته. فالناس ثلاثة: تقي ولي لله، وكافر هو عدو لله، ومخلط بين موجبات التقوى وموجبات الولاية وموجبات العداوة. فالمخلط يحب بما لما معه بحسب ما معه من أسباب المحبة، من الطاعات وما معه من الإيمان، ويكره ويبغض بما معه ولما معه من خصال الفسوق والعصيان. وهذا كله راجع إلى العدل، وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. صحيح. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره. إيه بقي بسيط الشهر، يمتهي لا يبدأ فصل جديد. وش في سطور؟ أي نعم. نعم كم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو داخل في الإيمان به وبكتبه وبرسله، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنها مرتبطة بقدرته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدرته مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهم، ولم يجبرهم عليها، فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة يختارون بها التي يختارون بها وبها يفعلون. انتهى. أحسن الله إليك. الله المستعان. نعم يا محمد. لكن المرجئة في مسألة الإيمان، مرجئة العصر، أحسن الله إليك. نعم. أقول مرجئة العصر في هذا الزمان في مسألة الإيمان عندهم تخليط وتخليط، تخبطون، فهم فاستخفافهم بالذنوب ناشئ عن هذا الأصل، عن أن الإيمان مجرد التصديق، فعندهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه كامل الإيمان. نعم.